بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، هذه الحلقة 21 من دروس النكاح، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة مباركة للمتكلم والسامع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد عرفنا في الحلقة الماضية أيها الإخوة العيوب التي في النكاح، سواء كانت للزوج أو للزوجة أو مشتركة، وبهذا نكون قد قسمناها إلى ثلاثة أقسام. قسم من العيوب خاص بالرجل أو بالزوج، والقسم الثاني خاص بالمرأة، والقسم الثالث مشترك بينهما، يعني يمكن أن يوجد في الرجل ويوجد في المرأة. ووقفنا في الحلقة الماضية عند هذا القسم، القسم الثالث، وعرفنا أن العيوب المشتركة كما تقدم كون أحدهما خنثى مشكل، فإذا كان أحدهما خنثى مشكل فإن هذا من يعني خنثى واضحا وليس مشكل. إذا كان خنثى واضحا فإن هذا لا يجوز له النكاح، وللآخر الخيار، للآخر الخيار. أما إذا كان خنثى مشكل فقد عرفنا فيما مضى أنه من المحرمات في النكاح ولا يجوز حتى يتبين أمره. أما إذا كان خنثى واضحا فإن هذا من العيوب التي يحق للطرف الآخر الخيار في فسخ النكاح. وعرفنا أيضا من العيوب الجنون ولو ساعة، الجنون والبرص والجذام، وأيضا قرع راس له ريح منكرة، وكذلك بخر الفم إذا كان الفم له رائحة نتنة، فإن هذا من العيوب التي قد توجد في المرأة وتوجد في الرجل. وبهذا بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذا العيب المشترك بين الرجل والمرأة، قال: ويثبت لكل واحد منهما الفسخ. يعني إذا وجدت هذه العيوب أو وجد بعضها في واحد منهما فإن هذه من العيوب التي يحق للآخر الفسخ، فسخ النكاح بسببها. فهذه العيوب هي كما سبق أن عرفنا، إما أن يكون خنثى واضحا أو جنون أو برص أو جذام أو روائح كريهة ونحو ذلك، فإن هذه من العيوب التي يثبت لكل واحد منهما الفسخ لما في ذلك من النفرة. هذا هو التعليل، لما في هذه العيوب التي توجد في الرجل أو في المرأة من النفرة التي تمنع الطمأنينة بالطرف الآخر وتمنع الاستمتاع الكامل وتوجد النفرة بين كل منهما، وهي مانعة من الوطء. فهذه النفرة يعني تمنع من الاستمتاع ومن الوطء، أو خوف أذاه أو تعدي نجاسته، لما فيها من النفرة المانعة من الوطء أو خوف أذاه أو تعدي نجاسته. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا، قال يعني كلاما عاما حول هذا الأمر: كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع. وقال المرداوي رحمه الله: ما هو ببعيد. وعن عمر أنه قال: أعلمتها أنك عقيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قد علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطء لا يرضى بها في العادة، بخلاف اللون والطول والقصر والعرج ونحو ذلك مما ترد به الأمة المعيبة، فإن الحرة لا تقلب كما تقلب الأمة، والزوج قد رضي بها رضا مطلقا بخلاف البيع، وهو مع هذا لم يشترط فيها صفة فبانت بدونها، والشرط إنما يثبت شرطا وعرفا، وما أمكن معه الوطء وكماله فلا ينضبط فيه أغراض الناس، والنساء يرضى بهن في العرف والعادة مع الصفات المختلفة، والمقصود من النكاح المصاهرة والاستمتاع، وذلك يختلف باختلاف الصفات، فهذا فرق شرعي معقول في عرف الناس.